الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا مجلس جديد فيه خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز، حول آيات القرآن الكريم. طيب، سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والأقصى الآن هذه الأيام يئن من تدنيس اليهود عليهم لعنة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تعالى أن يخفف عن أهل فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم وأن يرزقهم حسن الاعتقاد وحسن القول والعمل. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نريه هو ثم هو يروي لنا ونحن نصدقه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. ثم وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. وهاتان المرتان بيجمع مفسرين قد وقعتا، يعني حتى بعض الناس له عنوان هكذا فيديو: أين أخطأ مفسرون في تفسير آية بني إسرائيل؟ وهذا خطأ كبير حقيقة، يعني أنت تغلط جماعة الأمة قد وقعتا. المهتمين بقضايا الماسونية ومش عارفة يزعمون أن الفساد الثاني لا زال موجودا، لا لا لا، لكن في إشارة: فإن عدتم عدنا. هذه واضحة أن هناك يعني أن هناك احتمالية لعودة الأمر مرة أخرى. طيب، ورد عن بعض السلف آثار في أنه انظر ماذا فعلت المعصية بأبناء الأنبياء. هذا يبين لك أنه أحيانا الله عز وجل قد يسلط ظالما على إنسان منحرف عقدي خالف الوحي. الله سلط بغتة نصر على القوم. هذا من الأمور اللي ينبغي أن تنتبه لها المشاريع الإسلامية، أن رب العالمين قد يخلي بينك وبين عدوك لتضييعك الوحي، لتحريفك الدين، قد يفعل هذا. فهنا أنت تتهم نفسك، هنا اتهم نفسك، ولا تقول أن ولا تقول أن هذا وهذه إشكالية تخطيط ونحن نستحق النصر على كل حال. لا، فقد يسلط الله عليكم بعض أعدائكم لأنكم فتنة للخلق، أنكم تحرفون دين الله تبارك وتعالى. طيب، تحرفون دين الله تبارك وتعالى وتستغلون أحيانا ما يحصل لكم من منافع لترويج تحريفكم، لترويج تحريفكم. ولهذا لا تعولن دائما على عيوب خصومك، فإن كثيرا من التيارات الإسلامية خصوصا الحركية يعول على أن خصمه العلماني الإنسان الظالم، فكل ما تجي تكلمه إيش يقول؟ أقول طيب، يعني خصمي هذا أحسن، يعني خصمي، يعني وكأن إذا كان خصمه فاجرا فهو يجوز له كل شيء ويفعل ما شاء. هذا ليس الأمر كذلك، أو لا يراجع نفسه أو لا ينظر في عيوب نفسه بحجتنا الذي أمامي هذا إنسان مفسد. طيب، إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أساءً أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. الله أكبر. طيب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأي إنسان يقول شرعي أفضل من شرع الله هذا كافر، ولا الذي عندي هو أقوم أو أقطع لحجة المخالفين من كتاب الله عز وجل، وما نسج على منوال الله على منوال الكتاب، فهذا أمره عظيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، مثل يدعون على أولادهم، مثل بعض الناس اللي يزعلي يدعو دعاء شديدا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا استفاد منه أهل الحديث أصلا في التواريخ لما يتكلمون عن المراسيل، يقولون فلان مات سنة 32 وفلان الراوي عنه ولد سنة 35، إذن ما يمدي يسمع. مثل معاذ بن قرة لما يروي عن أبي الدرداء ولد هو سنة 36 والدرداء فهذا كان من باب حفظ السنة أيضا، من آية الليل والنهار وعلم عدد السنين والحساب. ولهذا الأمة أرخت تاريخا، ومن خلال التاريخ بدأنا نستفيد ونبحث، والله وين مجدد هنا وين كذا وين كذا فلا، وهذا استفاد منها أهل الحديث. فهذا من نعمة الليل والنهار. وبقية الناس يعرفون هذا، عاد تعرف أنت موضوع أيضا الله يبارك فيك، نعرف شهر رمضان، نعرف العداد، صيام شهر متتابعة، صيام ثلاثة أيام، صيام كذا، عدة المرأة 4 أشهر و10، عدة المرأة متوفى عنها زوجها، فكل هذا في ضمن آية الليل والنهار. انظر الآية، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هذا فيها أثبت فعل العبد، ومن ضل فإنما يضل عليها. طيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الآن العدل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الفضل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا تمام العدل. وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وبصيرا، وهو حكم عدل فهو لا يهلكهم بظلم. وشوف الآن هذا من ضمن العدل، من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجل، الآن شوف الكفار، والله ما شاء الله عندهم ناطح السحاب، والله وصل القمر، والله فعل، والله فلان غني، والله فلان عنده كذا، هذا يريد العاجلة، رب العالمين عاد أعطاه ما يريد، لكن في الآخرة له جهنم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك اللي بالدنيا والآخرة. ولهذا إذا شفت الله عز وجل يعطي إنسانا مجتهدا في الدنيا فيعطيه الله على اجتهاده، فليقوى رجاءك، تقول هذا ما دام أن عمل للدنيا والله أعطاه، أنا إذا عملت للآخر أكيد الله راح يعطيني. حنا بزمان أقول من جد وجد ومن زرع حصد، نحطها على عمل الدنيا طيب وعمل الآخرة، لكل مجتهد نصيب، وهكذا يعني تقال هذه العبارات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الوالدان سبب وجودك المباشر، الله عز وجل سبب وجودك الأول سبحانه وتعالى سبب وجودهما، فسبحان الله دائما يقتل التوحيد بر الوالدين وخذهم جناح الذل من الرحمة. واليوم سبحان الله لما انتشر الكفر والإلحاد انتشر التفكك الأسري أيضا وعدم احترام الوالدين سبحان الله. وآتي ذي القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، المبذرين كانوا اخوان الشيطان. الانسان المؤمن لما يجي مال اول شيء يخلص حاجاته، مساله الاساسيه الضروريه، لا يضيع من يعول، ثم بعد ذلك يفكر بمن يفكر بالصدقه، يفكر بالخير، ثم بعد ذلك يعني يتوسع عاد اذا اراد ان يتوسع. اليوم مثلا كثير من الناس يبذر وما يصير عنده مكان للصدقه لانه يبذر. في إنسان من شدة التبذير إيش يحصل؟ ما يقضي حاجاته الأساسية، منهم من يبذر مثلا يبتلى بالخمر يبتلى بكذا بعدين يصير حرامي بعدين يصير يفكر بالحرام يصير حرامي يصير لصن يصير يسرق يصير يرتشي يصير كذا. فالتبذير مرتبط بأمور أخرى سبحان الله فيحرمك من خيره. لكن ما عال من اقتصد ما عال من اقتصد كانوا يقولون ما عال من اقتصد. لكن اليوم في نظرة كل ما يشوفه إنسان فقير يقولك إيه هذا أكيد مبذر. لا هو صحيح ولا ما يأمرك الله عز وجل أنك تتصدق لا في ممكن هكذا ممكن هكذا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك هي هذه القصة مهمة جدا. إذا أعرضت عن حقلك أو أعرضت عن مخالف أو صبرت أو عفوت اجعل ذلك رجاء الأجر ابتغاء رحمة من الله عز وجل. لا تجعل هذا لتنال مقابلة من الناس لأنه إذا جعلت هذا لتنال مقابلة من الناس تشبع غيظ غالبا ما يجيك شيء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا الخطأ الكبير صار حق من الحقوق اللي هو حق الإجهاض. حتى سبحان الله في الصين سمعت مرة أنه قتل يمكن أكثر من 20 مليون فتاة صار لما جاء قانون الولد الواحد فصاروا ما يجيبون للذكور يسوون سنة طلعت من يذبحوها وإذا طلع ولا من الصين فيها فهذا الذكور سبحان الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شوف سبحان الله شوف هذه علاقة الآن سبحان الله يزنون يجهضون. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. جعلنا لوليه سلطان يعني يقتل ويأخذ الدية فلا يسرف في القتل يعني يقتل أكثر من القاتل. هذا قلنا لكم يعني بعض أحيانا في الصعيد وفي غيرها أحيانا يتركون القاتل يقتلون رجلا فاضلا في نفس القبيلة يقول هذا أحسن أعوذ بالله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. انظر مراعاة أني أحرج حق الضعيفين المرأة والخادم واليتيم منهم ضعيف أيضا حتى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. انظر إلى الخير العظيم في هذه الآيات يعني الآن هذه الآيات البسيطة لو يعمل بها فقط هذه لو يعمل بها معظم الناس تجد الناس في مجتمع منتهى في الجمال. الإنسان العلماني يعتقد أن العلمانية والانحلال وشرب الخمور والزنا والكذا والكذا يتناسب طرديا مع حسن السلوك في الناس ها؟ يعني حتى عندهم أساطير يقول يا أخي المجتمع الذكوري المغلق ينتشر فيه اللواطة. طيب الآن حقوق المثليين منين جينا ومجتمعات الزنا فيها مثل شربة المي أنت هم يضحكون على بعض يقولك يا أخي والله شوف الدين هو الصلاة والصيام هي هو هذا الدين هو الواحد من يصلي ويقرأ هذه الآيات يعني من يصلي لله عز وجل ويريد الأجر هي ليش الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر تقرأ الآيات وتتذكر أنت تنفع تريد الأجر فتصير عندك حسنات فحتى تخاف تحبط حسناتك يعني تخاف تصير المفلس. يعني الإنسان لما يجمع شيء يخاف عليه فأنا لما أجمع حسنات أخاف أصير المفلس أني وقد سب هذا وقد ظلم هذا وقد ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم اليوم ما يسمى بالعلوم التجريبية كثير منها قفون لما ليس لنا به علم وخصوصا ما يسمى بالفيزياء الكونية مجرد هكذا نظريات خيالية ثم بعد ذلك يجعلونها يوصلونها إلى اليقين بحجة أنها الخيار العلمي الوحيد. ف حتى هاوكينغ مرة قرأت له يقول ما عندنا أدلة على نظرياتنا هذه إلا كما أن الكاهنة عندها أدلة لكن هذا هو الخيار العلمي الوحيد وفقا للنظرة التجريبية يعني أنا نفسر الكون من داخله. والعجيب بعض الناس مضحكين يعني هؤلاء يريدون أن يستغنوا عن فعل الله عز وجل فيؤلفون نظريات عجيبة غريبة فقط لكي يفسروا الكون من داخله. فبعض الناس يجي لهذه النظريات ويحاول يطلعه من القرآن والسنة عشان يقول فيه إعجاز لا إله الله أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. تكلمنا عليها في الصورة اللي فاتت في قصة قباث اللخمي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا. هي المشكلة ما هي في القرآن المشكلة فيهم هم. طيب تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن ومن شيء اللي يسبح بحمدك لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ليش حليما غفورا؟ أنت من تصل الله عز وجل وكل شيء حولك يسبح. منظرك أنت الآن لو تيجي تشوف إنسان يعني مثلا يزني وقرآن حوله يتلى قرآن ولا كذا ولا المنظر بالنسبة لك راح يستفزك جدا. أن يسوي معاصي مثلا وفي وقت كل ما حوله يذكر الله صح؟ ما أنت دائما هكذا كل ما حولك يسبحه فالله يذكرك لك أنه كان حليما غفورا. هذا من حلم الله عز وجل عليك. يعني فكرة أنه الأشياء تسبح حولك هذه ذكرك بأيش؟ بحلم الله أنه كلها تعبد الله أنت بس اللي ما تعبد. هي تسبح دائما وأنت بس اللي ما هو هي مسخرة لك. شوف شوف المفارقة. يعني ممكن إنسان جاي راكب له دابة ورايح إلى الحرم يبي يزني ها، وهي الدابة هذه تسبح الله وهو مثلا يبي يزني ولا يبي يقتل ولا يبي يظلم ولا يبي يسوي شيء ولا يبي يسرق، هي تسبح الله عز وجل هو رايح سبحانه وهي مسخرة له. شوف يعني أنت سبحان الله موقفك يوم القيامة جدا محرج يعني سبحان الله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. هو هذا أهل الباطل ما عندهم لاسة وضرب الأمثلة الباطلة. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا ما يكبر في صدور فسيقولوا من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وهذا الذي فطركم أول مرة والذي هو يمكن أن يعيدكم إذا صرتم حديدا أو حجارة أي مصيبة تصير معكم أدعوه عادي. ليش تدعون الأصنام؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول التي هي أحسن طيب القول. وسبحان الله كم أزال هذا الأمر من عداوات ومن أمور عظيمة. ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم وأي شيء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله ولا أنا. يقول بعض أهل العلم يقول إذا وضعت نعم الله عز وجل في مقابل حسناتك ما تقوم حسناتك بنعم الله. أولئك الذين يدعون يعني الذين تدعونهم أنتم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم أصلا مشغولون بعبادة الله عز وجل فأنت تعبدهم. وهذه قيلت يعني في الجن اللي أسلموا وما منع أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه حتى قاعدة لك. يعني مثلا واحد جبت له أحاديث مثلا رافض يجيب له أحاديث ما يؤمن بها فتقول له خلاص بعد تعطيه الشغلة القوية عاد لأنه هو أصلا ما يؤمن ورد. واستفزز من استطعت منهم بصوتك قالوا الغناء واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. الغرور اسم الغرور الغرور يضحك عليك يعد الغرور مثل ما فعل في الأولين. وهذا كذا بعض الناس خلاص راح يصير في جنة ما كذا الدنيا الحلم الأمريكي هذا غرور الشيطان يعدهم غرور الحلم الأمريكي خلاص راح نعيش مرتاحين خلاص كذا راح نقضي على التطرف ونعيش في عالم يسوده السلام السلام العالمي نقضي على الرق مطلقا وش كل غرور كلام فاضي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. أمر عجيب هذول الكفار الأول كفار الحين لا مشركين الحين أبد على قصف على كذا يدعو عبد القادر. حتى ابن تيمية جو قالوا لحنا كنا في البحر مشكلة فتشكل لنا الشيطان شكل لنا طلعت لنا يا شيخ بصورتك. فقال لهم ابن تيمية هذا مو أنا الشيطان ضحك عليكم واستغفتم فيه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتاب بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إذا التكريم مو مطلقا. هتشوف أنت شنو صنع، ما الذي فعلته أمام هذا التكريم؟ شكرت أنا وسهلا، كفرت كتابك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. أعمى القلب مثل العمى كمن هو أعمى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. بعض الناس ما عنده مشكلة مع النبوة، وهذا اليوم أكثر الناس ما عنده مشكلة مع الدين أصلا، كثير يبي الدين خلاص مو مستفيد من الدين، لكن يبي دين غير الدين اللي من خلال تتبع رخص، من خلال عسف أدلة النموذج الحروري الكيالي العدناني إبراهيم النموذج الأزهري، كل هذه النماذج لتفتري علينا غيره. خلاص عموم الناس يا نبي من دينك ما في مشكلة، لكن بس النقطة الفلانية النقطة العلانية النقطة، طبعا هي مو نقطة نقاط، لكن هم يجسون نبضك بوحدة بعدين يأخذون منك ثانية وثلاثة وعشرة. إذا لو ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجده لك علينا نصير. آية هذا مخيفة ترى، كثير من الدعاة حرفوا ووجدوا حفاوة عند الخصوم، وجدوا حفاوة عند العامة، صار لهم جمهور، لكن بلاهم عند الله عظيم، جزاؤهم عند الله عظيم. واقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس الظهر وقت الظهر يعني زوالها، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، حديث أن الملائكة تنزل عند الفجر وعند العصر، جيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمود. مقام محمود جلاسة إلى جانب الله عز وجل العرش، وهو أمر الشفاعة كلها هذه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نال هذا الأمر من إيش؟ من الليل تهجد نافلة لك، قم الليل إلا قليل نصفه وانقص منه قليلا. هذا في بداية الإسلام، فهو نال هذا الآن. فإذا معنات المقامات العلية تنال إيش؟ بقيام الليل. قيام الليل شنو فيه؟ قيام الليل الله فيه أمور كثيرة، فيه إدراك النزول الإلهي والاستغفار والدعاء وقت الاستجابة، وربما بكاء من خشية الله في ظل في ظلمة الليل والظل الإلهي. ممكن واحد بليلة واحدة يجيب من كل هذا والله، يبكي خالية من خشية الله يجي ظل العرش، يسأل الله عز وجل المغفرة له ولها يغفر لهم كلهم، هو يغفر له يغفر، يسأل الله عز وجل شيء فردوس تجي ليلة واحدة، ممكن ليلة قيام واحدة يجيب هذا كله يخلص كله. يجيبها كلها، يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يحصلها كلها، يدعو الله برزقه يحصل يمن حياته كلها بليلة، يمن حياته وآخرته بليلة بليلة، هالشكل يخلو فيها بالله يمن يجيب كلها. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذه الآية تتعلق بها طرفة وطرفة حقيقية، يعني والله ليست يعني ليس من موضوع العبث في القرآن، لا أنا أتكلم عن من يعبث في القرآن. وفعلا هي طرفة حقيقية، أنه رجل مرشح نفسه البرلمان فعندنا وحاط في اللوحة اللهم أدخلني مدخل صدق ومكمل الآية، فأحد الأخوة قال هذا يريد أن يدخل لا يريد أن يخرج. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، من لدنك سلطان سلطان تدري هذا يعني سلطان النصيرة. طيب عموم أهل الإيمان مو كلهم صار عندهم سلطان، هل كل سلطان؟ هذا سلطان عدة، لك سلطان على الشيطان، لك سلطان الحجة والبرهان، وهذا دائما عند أهل الإيمان. وقل جاء، ولهذا شوف اللي بعده، وقل جاء الحق وسهق الباطل وإن الباطل كان سهوقا. ونزل، وشوف هذا أنه معدن الحجج القوية وين، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان نعمة أعرض ونأى بجانب، وإذا مسه الضر وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا من اليئوس اللي ما يحمد الله على النعمة؟ أما اللي يحمد الله على النعمة ويستحضر حمد الله إذا ذهبت منه سبحان الله، يلهم الصبر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إيش تقول الساحر؟ في سحرة ثانيين ومعهم جن. يلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله أكبر. يقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. مرة يجون يقولوا لا جيب لنا الملك. مرة يجون يقول خلينا نشوف الله عز وجل. مرة يقول لا انفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. طيب الصحابة اللي شافوا الماء ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ها ورأوا أمورا عجبا. هذول متى رأوها؟ لأن ما كانوا معاندين فالله وراهم وجزاهم شيئا عظيما. لأن أما هؤلاء فهؤلاء مواحكين يطلبون كل هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون أصنام ما عليها أي دليل. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان الله هل كنت إلا بشر الرسول؟ أنا بشر رسول لكن بشر الرسول. طيب أصنامكم هذه إيش؟ ليش تؤمنوا بها؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول. فهم الأصل عندهم فاسد. هم يبونك شيء خارق يريدونك لست بشرا يريدونك أصل عندهم فاسد فيعاملونك بناء على أصلهم هذا. يعني مثل اليوم الزنديق اللي يجيك يقول لك هو أصلا كفر بالدين لأن الدين يقول أنا حق والأمور الثانية باطلة. فبعدين يقول لك يا أخي شوف لن نؤمن لكم حتى تلغوا من دينكم كذا وكذا وكذا اللي هي الاستعلاء. فدينكم حق باطل لأنه يقول عن نفسه أنه حق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الأنفاق وكان الإنسان قتورا. يا جماعة الخير وتريد دليل هذا شوف أول فريضة صار عليها إشكال الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. شوي شوي واحدة واحدة عشان هذا بعض الناس اللي حتى هذه الأيام يستعجلون بأمر الختمات وكذا. لا امشي شوي شوي. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء والحسنى. الله له الأسماء والحسنى مو عشان تدعو عبد القادر وعلي والحسن والحسين. أسماء الله هذا غير مخلوق. وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سورة كهف. سورة كهف. واليوم جمعة عاد وسورة كهف. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذا معناه تفاوت أهل الإيمان أيضا. فهي أصلا بلاء وإنا لجاعلون ما عليه صعيدا جرسا. والابتلاء والاختبار يقتضي الاختيار. أيوة وإن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ذكر قصته. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قصة أصحاب الكهف هذا تدلك على إيش؟ على الفكرة اللي موجودة اليوم. يقول لك هذه أسطورة هذه أسطورة هذه أسطورة. في قصص كثيرة هي ما هي أساطير هي حصلت حقا ولكن زيد فيها ونقص. بعض الناس يعني حتى إذا جاي ينقد كتب اليهود والنصارى يجي يقول هذه باطلة هذه أسطورة يونانية هذه أسطورة رومانية هذه أسطورة. مرات ما هي أسطورة مرات هي قصة فعلا صحيحة وهي واردة في كتب الأنبياء الصحيحة لكن زيد فيها ونقص وكفاء وبقيت بين الشعوب مثل هذه القصة. ولاحظ على صغر سنهم لا فتية ولكن لما كان معهم برهان ما اضطربت قلوبهم انه والله حنا شوية وحنا شباب وحنا كذا وقصة الصحبة الصالحة. و... فليس أحدكم بالأخ فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزقه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا في قصة بعض الصحابة اللي كانوا يخافون في الهجرة. فسبحان الله هذه الآية فيها هذه الصورة فيها إشارة لموضوع الهجرة اللي جاء بعدين هجرة الصحابة. لما المشركين كانوا يعذبونهم حتى يعيدهم في ملتهم. فهذه القصة كان فيها تسلية للصحابة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شوف هذا لأقرب من هذا رشدا فيها النظر إلى أنه حال المؤمن يتفاوت. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. بعد هذا بعد ولا أشرك في حكمه أحدا. مبدل التبديل. التبديل تأتي بشر من عندك تقول هذا من عند الله. هذا التبديل. اللي هو تحريف الأديان. هذا خطير جدا. وتأتي بشر تقول هذا مثل شرع الله. هذا لا مبدل لكلماته. ولهذا البدع فيها هذا الشيء. لكن البدع التفاوت منها المفسق ومنها المكفر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه الوصية حتى نصره الله على الكفار. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. شوف هذا في بداية الأمر قبل فرض القتال خوفهم بهذا. قصة صاحب الجنتين وضرب لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفنا. هذا ترى نفس قصة الحضارة الغربية بالضبط. والله صحيح شوف هكذا وبعدين ويكفرون لأن الله عز وجل أعطاهم. وهذا حتى في كثير من الأغنياء وكثير من كذا في ناس يكفر لأن الله أعطاه في ناس يكفر لأن الله معه. سبحان الله أمر عجيب. فذاك حتى رجل قال عسى يأتيني ربي خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليه حسبانا فتصبح صعيدا زلقا. هذا معناه يجوز انك تدعك وتقول عسى الله. وهذا من رحمة فيه. شفت هذا ترى رحم لأنه يعني قد في الدنيا رأى العقوبة ورأى كذا مثل أصحاب الجنة فعلى الأقل إيش أعطيه مجال الاستدراك. بعضهم حنا نفتنهم نقول يقول والله يا أخي أنتم حضارة والله أنتم كذا والله أنتم ما نقول لهم مثل هذا نقول عسى أن يذهب حضارتكم يذهب كذا يوم أن ودتكم الكفر. لا نجلس نقول كذا كذا كذا فيظل حد ما يموت على الكفر يكون حنا فتنا على الأقل. شوف هذا ناصة ترى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا شوف الواقعية زينة الحياة الدنيا ما في. ولكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير وعمل. ما نجي يقول لا والله ما هي مهمة. لا مهمة وزينة الحياة الدنيا ولكن لا تقدمها على أمر الآخر. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله لا هذه مخيفة لكن يعني نرجو أن يحاسب حسابا يسيرا. ولا والله هذه مخيفة. والله مخيفة جدا. وما نرسل مرسلين مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اليوم هزوا يسوونها كأعمال درامية. أحيانا تجي حسابات في مواقع التواصل يعني يقول حساب ساخر ناقد ساخر يستهزئ بآيات الله عز وجل يستهزئ بالصالحين يستهزئ بكذا يستهزئ حتى أهل البدع يستهزئ بأهل السنة وكذا وهو حقيقة يستهزئ بآيات الله وبأقوال السلف. لكن سبحان الله يعني هذا الذي تعرض له عموم الأنبياء ورثته فلا يهمك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه في آذانهم وقرا. أعوذ بالله من هذا. لهذا دائما تتطلب فهم القرآن، حتى لا تكون على شوف معي. وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما فهم أنه والله خلاص ما دام نزلت هذه الآية معناته لا تقرأ، لا لا، لأن في ناس فيها خير، لكن هو يكلم عن هؤلاء الذين اشتد عناده. وربك الغفور لهذا جاءت بعده وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم ما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه مولا. إذن في استدراج يرحمهم. إذا سبحان الله بعض الناس ايش يسوي؟ يقول يا اخوان الله عن هؤلاء الظالمين. اصلا هذا ينبغي ان تستدل بها على رحمه الله، على حلم الله. تقول اذا هذا الظالم هو ظالم الله عز وجل يمهله، فانا انتظر رحمه الله، فاذا انا ارجو من رحمه الله انهم عندي ذنوب. ولا الله عز وجل قدير، لهذا الله عز وجل يقول وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. انا كلمتك وترى اثارهم، أهلكتهم لما ظلموا، ما أنا عاجز عنه لكن أتركه. طيب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة فيه طلب العلم الشرع؟ قصة موسى والخضر فوائدها ما تنتهي، وأنا كتبت عنها يمكن 5-7 مرات، لكن المرة هذه أحاول أجيب شيء غير الأمور اللي قول خضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرى. ينبغي أن نكون هكذا مع الشرع، ممكن تسأل ما الحكم من كذا، ما الحكم من كذا، الله عليم حكيم خلاص ها. فحتى يحدثك منه ذكرى. وسبحان الله كثير من الأمور كنا نستشكلها تأثر من الثقافة الغالبة، ثم بعد ذلك لما كنا مسلمين الله عز وجل فتح علينا وصلنا نشوفه من أجلس الشريعة. أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ ذكية فيها التنبيه على حد الرد، بغير نفس تنبيه على القصص. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.